بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول الله تعالى: وحاجه قومه، أي جادلوه وناظروه في شأن ماذا؟ في شأن التوحيد، في شأن آلهتهم التي يعبدون. خوفوه بآلهتهم، فأجابهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام التوحيد والذي قضى حياته في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. قال: أتحاجوني في الله، يعني في كون الله لا شريك له ولا ند ولا ضد، وقد هداني إلى توحيده، وأنتم تريدون أن أكون مثلكم في الضلالة والجهالة وعدم الهداية. نعم. فإن قال قائل: وحاجه قومه، أين المحاجة؟ نقول: في التوحيد. وقد ذكر الله عز وجل محاجة إبراهيم لأبيه وقومه في مواضع، ذكرها في سورة الأنبياء في قوله تعالى: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، إلى قوله: وأنا على ذلك من الشهدين. أيضا في سورة الشعراء قال تعالى: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون الآيات. وكذلك في سورة الصفات إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون، إلى قوله: فجعلناهم الأسفلين. وكلها محاجة حقيقية إلى آخرها. طيب، وحاجه قومه، يعني في كيت وكيت وفي كذا وكذا وفي التوحيد. قال إبراهيم، قال الله عز وجل: ولا أخاف ما تشركون به، لما خوفوه بماذا؟ بآلهتهم، أن تصيبه بسوء. فقال إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به، أي لا أخاف مما هو مخلوق من مخلوقات الله لا يضر ولا ينفع. نعم، لأنها أصنام، أحجار، خشب، وهذه لا تنفع ولا تضر. ولا أخاف ما تشركون به، أي بالله عز وجل، جعلتهم شركاء لله تبارك وتعالى، وهم لا ينفعون ولا يضرون. وكلما قوي إيمان الشخص وتوحيد الشخص لا يخاف إلا الله، وكلما ضعف إيمان الشخص خاف. وذلك لما جاء رجل الإمام أحمد رحمه الله يعني يشكي له الخوف وكذا والرزق وخوف الرزق، قال: لو صححت أو صح قلبك لم تخف أحد، يعني لو صدقت مع الله لا يخاف الإنسان إلا الله عز وجل، إلا أن يشاء ربي شيئا. الاستثناء هنا منقطع، أي لا يضر ولا ينفع إلا الله. والمعنى أخبرهم أنه لا يخاف من آلهتهم أن تلحق به ضررا من موت أو ضرر، إلا يشاء ربي ضررا يقع به فيقع، فالأمر إليه، وذلك منه لا من معبوداتكم الباطلة الحقيرة. نعم. وكذلك قال بشنقيط رحمه الله في أضواء البيان: زعم قوم أن الاستثناء متصل، طبعا هذا قول ضعيف، وقالوا: لا أخاف من معبوداتكم إلا أن يشاء الله أن يجعل لي منها ضررا، كأن يسقط علي قطعة من القمر الذي تعبدون، أو من الشمس الذي تعبدون، وأن يخلق في الحجارة عقولا وقوة تبطش بها، وهذا كله خلاف التحقيق، فهي لا تنفع ولا تضر. إلا أن يشاء الله، يعني الله عز وجل قد يصيبني، معروف أن الإنسان يبتلى في الدنيا، يبتلى بمرض، يبتلى بموت، يبتلى بنقص من الأموال، بنقص من الثمار وغيرها، بسبب ذنب أو على العموم لحكمة. الإنسان قد يبتلى بمرض، بنقص مال، بفقر وغيرها، فهذا أمر راجع إلى من؟ إلى الله عز وجل، على حسب ما تقتضيه على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط علمه بجميع الأشياء، ومن ذلك أن يصيب هذا الإنسان مثلا بمرض أو بفقر أو يبتلى بأولاده أو يبتلى بنفسه أو بجسده، كل هذا الله عز وجل عليم، كما قال الله تعالى في سورة الشورى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله عز وجل وسع علمه كل شيء. وسبق الكلام عن العلم في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد تكلمنا على صفة العلم، وذكرنا أن صفة العلم من أعظم الصفات وأكثر الصفات ورودا في القرآن: إن الله كان عليما حكيما والله بكل شيء عليم. ما يأت كثيرة، لأن هذه الصفة إذا أيقن بها الإنسان إيقانا كاملا فإنه يقوده إلى الإخلاص، وأيضا يخاف من الظلم، ويخاف من ارتكاب المنكرات، ويخاف من ترك الواجبات، لأن الله يعلم، الله يعلم به. فلو أن الناس يعلمون أن الله عز وجل يعاقبهم ما ناموا عن الصلاة وقاموا للدوامات أو للمباريات، تجدهم في المباريات يقومون ويستيقظون ويحضرونها من الظهر أو من العصر، كل هذا بسبب ضعف المراقبة وضعف الإيمان. ولا شك أن الذنوب لها تأثير، خاصة ذنوب القلوب فإنها تؤثر. وكلنا نعرف حديث البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر بليلة القدر، فقال: خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا. فرفعت ليلة القدر، ما معنى رفعت؟ أي رفع تعيينها، وإلا وهي باقية، ليلة القدر باقية في هذه الأمة، لكن رفع ماذا؟ تعيينها. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليخبر بتحديد ليلة القدر. فالذنوب والمعاصي كما يقول ابن القيم سبب لكل شر، كل شر في الدنيا سبب الذنوب والمعاصي، وكل خير في الدنيا والآخرة سببه الطاعات وطاعة الله عز وجل. أفلا تتذكرون، أي فيما بينته لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتها، كما في الآيات الماضية: هذا ربي هذا ربي، بين لهم أنها لا تستحق أن تكون آلهة. وكيف أخاف ما أشركتم، هذا استفهام توبيخ، يعني كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدون من دون الله، وهذا إنكار، غاية الإنكار، لأنها جمادات، جمادات لا تضر ولا تنفع، وأنتم لا تخافون من جبار السماوات والأرض، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. لماذا؟ لأن الله عز وجل بيده الضر والنفع، فلماذا تخافون من هذه الأصنام التي ليس بيدها شيء، ولا تخافون من الله عز وجل الذي بيده الضر والنفع؟ نعم، فالحال أنكم لا تخافون ما صدر منكم من الشرك بالله، وهو الضار النافع الخالق الرازق بدون حجة ولا سلطان. قال الله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الفريقين، ما المراد بالفريقين؟ فريق المؤمنين وفريق المشركين، أي أينا أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة، أنحن وقد عرفنا الله بأدلة وخصصناه بالعبادة، أم أنتم وقد أشركتم معه الأصنام وكفرتم بالواحد الديان؟ قال الله تعالى مبينا بيانا عاما في آية عظيمة تعتبر من أعظم الآيات، قيل أنه من كلام إبراهيم وقيل أنه من كلام الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية أيها الإخوة عظيمة، معناها إجمالا ثم نرجع ونتكلم عليها. أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. نعم، يقول الله تعالى: الذين آمنوا، أي وحدوا الله وأخلصوا له العبادة، ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم، فسرها أعلم الخلق بربه عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء التفسير من النبي فلسنا نحن بحاجة إلى تفسير أحد كائنا من كان، التفسير واضح، جاء التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام، فلسنا بحاجة إلى أحد أبدا، كما يقول الشوكاني: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقلي. الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأنهم ظنوا ماذا؟ ظنوا أن المراد بالظلم الظلم المعروف، ظلم العبد نفسه، وهذه لا يسلم منها، لا يسلم منها أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس كما تظنون، ألم تنظروا إلى قول لقمان الحكيم: إن الشرك لظلم عظيم. إذن بظلم هنا بشرك، بشرك. فسرها أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام بربه فقال: إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وقد تقدم أن الظلم ينقسم ثلاثة أقسام: الشرك وهو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألأه فوضع الأشياء في غير موضعها، وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون. أكثر الآيات اللي فيها الظلم بالظالمين المراد بها النوع هذا اللي هو الشرك، والكافرون هم الظالمون. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والثالث ظلم العبد لمن؟ لغيره، وهذا أكثر ما جاء بالأحاديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال الله تعالى: إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما. الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم. هذا حديث ظلم ظلمات يوم القيامة. هذه الآية فيها مباحث. المبحث الأول أن النبي فسرها، فسر الظلم هنا بالشرك. المبحث الثاني أن الرجوع إلى العلماء وعما استشكل سبب للهداية. فالإنسان إذا استشكل آية أو حديثا أو اشتبه عليه آية أو حديث ينبغي يرجع إلى أهل العلم فيسأل أهل العلم فيزول ما بقلبه. وأكثر الناس الآن لا يفعلون ذلك، فتبقى الشبهة أو الإشكال في قلبه، في قلبه. فانظر الصحابة الآن كيف استشكلوا هذا الحديث، هذه الآية، فأجابهم النبي فزال عنهم، فزال عنهم ما كان في قلوبهم من إشكال. فالإنسان ينبغي أن يرجع إلى أهل العلم ويسأل العلماء، يستنير، وهذا من علامات توفيق الله للعبد. إذا رأيت العبد يستشير العلماء ويسأل العلماء فهذا من توفيق الله للعبد. طيب، لهم الأمن وهم مهتدون. أخذنا قاعدة مرت معنا عدة مرات أن الشيء إذا علق بشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، وينقص بنقصانه. وهذه قاعدة مرت معنا أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فإن قال قائل: هل لهم الأمن الكامل أم الناقص؟ فنقول: من جاء بالإيمان الكامل فله الهدى والأمن الكامل، وإن كان ناقصا نقص بقدر ما نقص من الإيمان. لا شيء يعلق على وصف. الذين لم يظلموا وجاءوا بالتوحيد ولم يظلموا بالشرك لهم الأمن. فكلما قوي توحيد الشخص وقوي إيمانه كان له من الأمن أقوى من غيره. هذه قاعدة معروفة. طيب، من مباحث هذه الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قلنا: هل هو أمن كامل أم لا؟ نقول: إن كان إيمانه كاملا وسليما من المعاصي فله الأمن الكامل، وأما إذا سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم من الشرك الأصغر بعض الذنوب فهدايته وأمنه ليس كاملا. نعم. مثال: مرتكب الكبيرة هل له الأمن الكامل أو لا؟ لا، لكن له أمن أو لا؟ لماذا؟ لأنه مؤمن، لكن ليس له الأمن الكامل، تحت المشيئة يعذب في النار أو إن شاء الله عز وجل غفر له ثم إلى الجنة. لكن من جاء بتوحيد كامل، بتوحيد كامل، فله الأمن الكامل، آمن من الخلود وآمن من العذاب. نعم. طيب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لهم الأمن. إذن نأخذ فائدة، وهي أن من أراد الأمن والأمان فعليه بالتوحيد. الناس لما تركوا حدود الله وتركوا شرع الله، انظر ماذا حدث بالناس من فوضى ومن تلاعب ومن قلق ومن خوف إلى آخره. أول حينما تقطع، كانت تقطع يد السارق ويقتل القاتل وغير ذلك من إقامة الحدود، كان الناس عندهم من الخوف والأمن والهدوء والراحة والاستقرار. أما الآن فأنتم تعرفون الوضع الآن، حتى الإنسان لا يأمن في بيته، حتى بعض الناس أصبح يضع في سيارته مفتاح بقفل من السرقات. لماذا؟ لأنه ما أقام التوحيد دين الله عز وجل، ذهبوا إلى الديمقراطية أو ذهبوا إلى تقليد فلان وفلان، هذه قاعدة. فمن أراد الأمن فعليه بالتوحيد والإيمان. الناس لما ضعف توحيدهم واعتمدوا على الرواتب واعتمدوا على البنوك واعتمدوا على فلان وفلان، كان أمنهم ضعيف فأصيبوا بالقلق والخوف والاضطراب. ولو كان توحيدهم كامل لله عز وجل، يوقنون بتوحيد الله ويؤمنون بأن الرزق من الله عز وجل، لاطمأنوا وارتاحوا. ولذلك كثرت الأمراض النفسية، كثر الخوف وكثر الاضطراب والقلق. طيب، المبحث الذي يليه: هذه الآية دليل على فضل من فضائل التوحيد، ونذكر لكم الآن فضائل التوحيد. الفضيلة الأولى: ما جاء في هذه الآية أن الموحد له الأمن والهداية كما سبق، فمن أراد الأمن والهداية فعليه بالتوحيد. الموحد ما يرائي، صح؟ الموحد ما يأكل حرام، لأنه يعلم أن الرزق بيد الله عز وجل. والواقع أكبر دليل، من أكل الحرام وبدأ يلف ويدور هم أفقر الناس. الموحد لا يخاف إذا خرج أحد وقال بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة أو بعد 10 سنوات أو العالم فقر أو مقبل على فقر، ما يخاف، لأنه يعلم أن هذا كلام هراء، كلام باطل ولا يقبل. الرزق بيد الله عز وجل والأمور بيد الله. من فضائل التوحيد، انتهينا الفائدة الأولى. الفضيلة الثانية: أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة. وجه ذلك لأن الموحد يعمل لله، فهو يعمل سرا وعلانية، غير الموحد كالمرائي يعمل ماذا؟ يتصدق ويصلي ويذكر الله ظاهرا. ولهذا قال بعض السلف: إني لا أود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو. وهذا فعلا الحين الموحد والمخلص، الموحد نشيط في الطاعة. لماذا نشيط في الطاعة؟ تجد لو كان في البر لوحده يصلي ويزكي بل يفرح بالعبادة لا يعلم بها أحد. المرائي مثلا، المرائي أو يعمل من أجل الناس، متى يعمل؟ أمام فقط أمام الناس لوحده، ضعف الإيمان وضعف الإيمان باليوم الآخر، ويعتقد أن العمل هذا لا يقبل إلا إذا سمع بها الناس وكتب في الجريدة أو في القناة وسمع هنا وهنا. أما المخلص فتجد كل وقته يعمل، يتصدق حتى بدرهم. غير ذلك أن الموحد يعمل حتى مع الفقراء ويعطف على الفقراء، غير الموحد طريقة الفقراء يضعف فيها. لماذا؟ لضعف إيمانه، يعني هذا فقير ماذا استفيد منه؟ مع أن النبي يقول: اللهم ارزقني حب المساكين، بل حب المساكين من علامات الإخلاص. فالموحد دائما تجده يعمل بالليل والنهار، ما يقول الناس كلها لا تطلب العلم، الناس كلها في إقبال على الدنيا، الناس كلها ما له دخل. مؤمن بالله عز وجل يعبد الله حتى يأتي موعده. ولذلك على المسلم أن يعود نفسه الأعمال السرية. ومن رأى الواقع من يعني من سنوات حتى الآن يجد أن العمل السري هو الذي نفع الله به وكتب الله له ونفع بها الأمة. من فوائد التوحيد أو من فضائل التوحيد: يكفر الذنوب. ماذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لأن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة، إذا لقي الله لا يشرك به شيئا. من فضائل التوحيد سبب لدخول الجنة، من يعرف حديث في ذلك؟ من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم عن عثمان. حديث عبادة بن الصامت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. طيب، سؤال: التوحيد سبب لدخول الجنة. سؤال: ما نوع الدخول؟ مباشرة يدخل؟ قلنا إن كان التوحيد كامل مباشرة، إن كان التوحيد فيه شيء أو سيأتي بعد الحديث اللي بعده حتى نتكلم عنه. من فضائل التوحيد من يكمل سبب لدخول الجنة، لا محمد بن الوهاب بوب باب كامل كتاب التوحيد. من فضائل التوحيد سبب لدخول الجنة لا بغير حساب ولا عذاب. هذه زيادة عما مضى في حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم ورأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي ليس معه أحد. الحديث عرض علي سواد عظيم فقيل هذه أمتكم معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. السبب التوحيد، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون ربهم يتوكلون. ما الذي يجمع الأربعة هذه؟ توحيد. لا يسترقي لماذا؟ لا يريد أن يعتمد على مخلوق، ولا يكتوي لأنه يعذب بالنار لرب النار اعتمادا على الله، ولا يتطير حرام التطير لأنه يعتمد على الله ويعرف أن الخير والشر بيد من؟ بيد الله عز وجل. ما يتطير يعني يخرج ويرى مثلا طير أسود ولا حادث ويرجع، لا. ومجموع هذه الأمور وعلى ربهم وعلى ربهم يتوكلون. فمن حقق هذه الأمور دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر. فهذا من فضائل التوحيد، من فضائل التوحيد. نعم، فالتوحيد فضل عظيم، بل إن التوحيد سبب للنجاة من الكرب حتى مع المشركين. فإدراك في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم. ينجي التوحيد، ينجي من؟ حتى المشرك. فكيف بالمخلص؟ يعني هؤلاء اللي ركبوا السفينة فأنقذهم الله عز وجل بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أخلصوا في تلك اللحظة، أخلصوا، عرفوا أنه لا ينجي إلا الله عز وجل. فلذلك لو أخلص الإنسان لله دائما وعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله لا أعطاه كل ما يريد. ولذلك أنا ذكرت لكم في درس ماضي لماذا إذا اشتدت الكربة جاء الفرج، لماذا؟ ذكرناه، لأنه وقت اشتداد الفرجة المخلوق يكون يعس. معروف ابن آدم الآن حينما يصاب بمصيبة يذهب لفلان ويذهب لفلان ويبحث عن واسطة ويبحث، أليس كذلك؟ يعني يتجه إلى من؟ إلى المخلوق، يظن أن فلان ينفعه. حينما تشد الأبواب وحينما تشتد الكربة خلاص يأس من المخلوق فتأتي الفرجة. ولذلك لو اعتمد على الله من أول الأمر لجاء الفرج. هذه كلمات عظيمة ورائعة ذكرناها في السورة، ذكرناها مهمة خاصة في هذا الزمان. هذا من ابن رجب رحمه الله ذكره في جامع الحوم والحكم، يعني يوم شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الفرج مع الكرب. لماذا؟ هذا السبب، لأن وقت الكرب ييأس من المخلوق، وإذا لو يأست من المخلوق دائما أغناك الله. وقد أثنى الله على الأنبياء بتوحيدهم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما وجه الفضل من فضائل التوحيد؟ ما وجه الفضيلة؟ أنه أثنى الله على هذا الرجل بتوحيده. هذا يدل على ماذا؟ يدل أنه ينبغي أن نقتدي بهذا الرجل، أن هذا الأمر عظيم عند الله عز وجل، حيث أثنى عليه بالتوحيد، ما أثنى عليه بشيء آخر إلا بالتوحيد، قانتا لله حنيف ولم يكن من المشركين. التوحيد سبب للنجاة من عذاب الله. في رواية جاء في حديث معاذ ألا تدري ما حق الله العباد وما حق العباد، الحديث قال إن عبدوه ألا يعذبهم. وفي الحديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولذلك آية الكرسي ما موقعها؟ أعظم، هذا ما يكتب لي أهلك أنا علمه بالمنذر رواه مسلم، لأنه اشتملت على التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهي أعظم آية. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب هل تدري أي آية أعظم معك يا أبا المنذر، الحديث معروف، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال ليهنك العلم أبا المنذر. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. طيب، يقول ابن تيمي رحمه الله ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه التوحيد، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك سببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرنا أن النار حرام على الموحد ولا لا؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. وتحريم التوحيد لأهلي على النار قسمان نوعان، أحدهما تحريم دخول وهو من كمل توحيده، من جاء بتوحيد كامل لا يدخلها أبدا. الثاني تحريم خلود، هذا من جاء بالتوحيد لكن جاء بذنوب ومعاصي. أما الذي ما يدخل مطلقا هو من كمل توحيده. طيب، من حقق التوحيد؟ نأتي سؤال هنا، كيف تحقيق التوحيد؟ نقول تحقيق التوحيد بثلاثة أمور. نحن نتكلم الآن عن فضل التوحيد ويجب أن تحقق التوحيد. السؤال يأتي هنا، ما هي منقصات التوحيد وما هي نواقض التوحيد أو غيرها؟ نقول ثلاثة. مضادات التوحيد ثلاثة: الشرك، البدعة، المعصية. ثلاثة. فالشرك ينافي التوحيد، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه. فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية. والمراد بالسلامة من المعصية، لأنه قد يرد سؤال إنكم تخطئون بالليل والنهار، كيف يسلم من المعصية؟ نحن قلنا الآن إن من أسباب تحقيق التوحيد السلامة من الشرك والبدعة والمعصية. من المعلوم أن ابن آدم لا يسلم من المعصية. نقول المراد بالسلام من المعصية هو المبالغة في شدة اجتنابها، لأن العبد كتب عليه حظه من ذلك: عبادي إنكم تخطئون بالليل. طيب، الشرك واجب. تحقيق يعني تحقيق التوحيد، أولا تحقيق واجبه وتخليصه من الشرك. تخليصه من الشرك ما حكمه؟ واجب، واجب، يجب على المكلف. تحقيقه مستحب. ما هو؟ تخليص القلب من التعلق بالمخلوقين، هذا مستحب، لأنك ما تتعلق، ولذلك لا يسترقون ولا يكتوون، لأنه مستحب، أنه مستحب. قال ابن تيمية رحمه الله: وضابط ذلك، ضابط أن يترك استعطاف الناس وسؤالهم الأمور المباحة فتترك الحاجة للمخلوقين، هذا مستحب وفضيلة وعظيمة ويرتفع بها الرجل، من علامات كمال التوحيد. شقول النبي لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال ابن تيمية رحمه الله: وسؤال المخلوقين في ثلاثة مفاسد. المفسدة الأولى مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي نوع من الشرك. يعني معنى كلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي يأتي لشخص ويسأله لا بد أن يفتقر له، لا بد أن يفتقر، هذا أمر معلوم. تريد من فلان ريال أو تريد منه غرض، لا بد أن تفتقر، وهذا لا يصلح إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. الأمر الثاني مفسدة إيذاء المسؤول، وهي نوع من ظلم المخلوق. فإن المخلوق ماذا يحب؟ يحب أن لا يسأل. والله ماذا يحب؟ أن يسأل. المخلوق تريد أن يحبوك، لا تسألهم. أبغض شخص عند المخلوق من هو؟ الذي يسألهم. وأحب الناس إلى الله من هو؟ من يسأل الله. لماذا؟ ليكون الدين كله لله، لتعلم أن المخلوق هل الذي يملك الملايين لو تسأل مرة ومرتين غضب، فكيف يعتمد عليه؟ وإنما يعتمد على الله تبارك وتعالى. فلذلك هي نوع ظلم للخلق حينما تسألهم. ابن آدم لا تسأله يغضب ويحدث عليه أمور. فيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل عن أنواع الظلم الثلاثة. طيب، نكتفي بهذا. الفوائد العامة من هذه الآيات: قوة إبراهيم في الحق، أنه لا ينبغي الخوف إلا من الله، عموم علم الله عز وجل، الإنكار على من لا يخاف من الله، فضل التوحيد وأنه سبب للأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فيجتهد الإنسان في أن يحقق توحيده ويجالس على التوحيد ويقرأ في التوحيد. كلما قوي توحيد الإنسان كلما قوي أمنه واستقراره. هل نستفيد من الحديث أن الشرك سبب للاضطراب؟ منين أخذ؟ إذا كان التوحيد سبب للأمن فالشرك سبب للاضطراب والقلق، وهذا اللي واقع بالحياة الآن، وهذا اللي واقع في الدنيا. حينما الناس تركوا دين الله وقعوا في الاضطراب والقلق والخوف. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا وإياكم التوحيد الخالص. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.